بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس شرح العقيدة الطحاوية. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا. بدأ المؤلف رحمه الله في الكلام على بعض مسائل القدر، فيذكر هنا بعض المسائل ثم ينتقل إلى غيرها، ثم يعود مرة أخرى للكلام على مسائل القدر. قوله: خلق الخلق بعلمه. خلق الخلق بعلمه أي حال كونه عالما بهم سبحانه وتعالى، فهو يعلم ما خلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والأدلة على إثبات علم الله عز وجل كثيرة، منها الأدلة النقلية وما أكثرها، كما سمعنا اليوم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. وذكر الشارح رحمه الله جملة من الأدلة العقلية على إثبات علم الله عز وجل، وهي مفهومة سنذكرها باختصار. من ذلك أن خلق الأشياء وإيجاد الأشياء دليل على العلم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلق شيئا إلا إذا أراده، ولا يريد شيئا إلا إذا تصوره. كيف يخلق شيئا لا يتصوره؟ والتصور هو العلم. فأول دليل على إثبات صفة العلم لله عز وجل من ناحية العقلية هو خلقه للأشياء، فإن الخلق إنما يكون بإرادته سبحانه، والإرادة تستلزم تصور الشيء المراد، وهذا التصور هو العلم. الدليل الثاني أن إيجاد هذه المخلوقات على هذا الوجه من الإحكام والإتقان دليل على أن الموجد لها عليم خبير سبحانه وتعالى. الدليل الثالث، وهو ما سبقت الإشارة إليه، ما يسمى بالقياس الأولى، أن كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه يثبت للمخلوق فالخالق أولى أن يتصف به. فنطبق هذا الدليل في مسألة العلم، فنقول أن العلم في المخلوق كمال لا نقص فيه. العلم بالنسبة للمخلوق الضعيف، العلم بالنسبة للمخلوق كمال لا نقص فيه. وكل كمال في المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق سبحانه أولى أن يتصف به. بل هذا الكمال الذي في المخلوق إنما استمده ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. فواهب الكمال للمخلوق أحق أن يكون متصفا به. الطحاوي رحمه الله بهذه الجملة خلق الخلق بعلمه أي عالما بهم، بهذه الجملة كان يرد على غلاة المعتزلة القدرية الذين نفوا علم الله عز وجل. الذين حضروا معنا شرح اللمعة ذكرنا هناك أن القدر لا يتم الإيمان به إلا بالإيمان بأربعة أشياء: الإيمان بعلم الله عز وجل الشامل المحيط بكل شيء، والإيمان بالكتابة وأن الله كتب مقادير الخلائق، العلم ثم الكتابة، والمرتبة الثالثة المشيئة، أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المرتبة الرابعة الخلق، أن الله الخالق وما سواه هو المخلوق، وأنه خلق الأشياء وفق علمه وكتابته ومشيئته. هذا هو القدر. من آمن بهذه الأشياء الأربعة فقد آمن بالقدر. من آمن بالعلم وبالكتابة الأزلية أو الكتابة القديمة، من آمن بالعلم وبالكتابة وبالمشيئة وبالخلق فقد آمن بالقدر. عندما يقال في كتب العقائد القدرية، عندما يقال القدرية، فالغالب أنه يراد نفاة القدر وليس المثبتين. القدرية أي الذين نفوا القدر. وقد نحتاج إلى التفصيل فنقول القدرية النفاة والقدرية الجبرية، يعني هذا اللقب لقب ذم. إذا قيل القدرية فلا يعنى به من أثبت القدر إثباتا صحيحا، بل يعنى به إما من نفى القدر أو نفى بعض القدر، وإما من غالى في إثباته فأثبت الجبر. سيأتي معنا القدرية الجبرية أو المجبرة والقدرية النفاة. عندما نقول القدرية النفاة، هل نفوا المراتب الأربعة كلها؟ يعني هل نفوا علم الله عز وجل؟ وهل نفوا كتابة الله للمقادير؟ وهل نفوا المشيئة؟ وهل نفوا الخلق؟ الجواب لا. الجواب أن القدرية على نوعين: قدرية غلاة، وهؤلاء متقدمون ولم يعد لهم وجود. القدرية الغلاة المتقدمون نفوا مرتبة العلم، والقدرية الذين بعدهم المتأخرون أثبتوا العلم، ولكن كان نزاعهم في مرتبة المشيئة وفي مرتبة الخلق فيما يتعلق بأفعال العباد، هل شاءها الله أم لا، هل خلقها الله أم لا. وسيأتي الكلام مفصلا في القدر، لكن هنا لما نقول المؤلف يقول خلق الخلق بعلمه ردا على القدرية، ردا على غلاة القدرية الذين نفوا مرتبة العلم، قالوا لا قدر والأمر أنف. أنف يعني مستأنف. وقالوا إن الله عز وجل لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، وهذا القدر من الكلام كفر بالله عز وجل. وقد أكفر وكفر السلف من أنكر مرتبة العلم. وإمام الشافعي رحمه الله جاء عنه أنه قال ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. ما معنى هذا الكلام؟ ناظروا القدرية بالعلم، يعني لما يأتي واحد يشكك في القدر يقال له هل تثبت علم الله عز وجل السابق في الأزل، العلم بما كان وما سيكون، العلم بأن فلانا في الجنة وفلانا في النار وفلان مهتد وفلان ضال. إن أنكر العلم كفر، لأنه أصبح مكذبا لعشرات النصوص التي فيها إثبات العلم. وإن أقر بالعلم خصم. خصم يعني أقيمت عليه الحجة، لأنه إذا أثبت أن الله عز وجل يعلم مصير عباده، من أهل الجنة ومن أهل النار ومن أهل السعادة ومن أهل الشقاوة، أقيمت عليه الحجة وأصبح لا يمكنه النزاع في قضية أفعال العباد. لابد أن يقر أن أفعال العباد وإن فعلوها بأنفسهم إلا أن الله قد علمها من قبل وقدرها وشاءها. فإذا أقروا بالعلم خصموا، أي أقيمت عليهم الحجة في مرتبة المشيئة والخلق، وإذا أنكروا العلم كفروا. قلت إن متأخري القدرية يثبتون العلم ويثبتون الكتابة وينازعون في مرتبة المشيئة وخلق أفعال العباد، وهؤلاء يمكن أن تقام عليهم الحجة انطلاقا من إثبات علم الله عز وجل كما أشار الشافعي رحمه الله. يقول الطحاوي رحمه الله وقدر أو قبل هذه الفترة عندكم في الهامش نقل مهم عن الإمام ابن القيم رحمه الله من كتابه طريق الهجرتين، فيه قصة مشهورة حصرت بين الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله وبين أبي علي الجبائي شيخ المعتزلة. ويقال إن هذا من أسباب ترك أبي الحسن لمذهب الاعتزال. هذه القصة ثمرتها أن تبين أن الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه فعل الأصلح كما يقول المعتزلة، أوجبوا على الله أن يفعل الأصلح لعباده، والله سبحانه وتعالى لا يوجب أحد عليه شيئا سبحانه وتعالى. طيب سنتوقف حتى يتم العقد إن شاء الله. واصل أيها الأحبة. الإمام الطحاوي رحمه الله يقول: وقدر لهم أقدارا، وقدر لهم أقدارا، خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا. والله تعالى قدر مقادير الخلائق. نعود إلى القصة التي ذكرها الإمام ابن القيم، قصة الإمام الحسن مع أبي علي الجبائي. سأل أبو الحسن أبا علي الجبائي عن ثلاثة إخوة لأب وأم، مات أحدهم صغيرا وبلغ الآخر فاختار الإسلام وبلغ الآخر فاختار الكفر. ثلاثة، أحدهم مات في الصغر واثنان بلغ. طيب بعد العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال الذي أورده أبو الحسن الأشعري على أبي علي الجبائي عن ثلاثة إخوة مات أحدهم في الصغر ومات أحدهم بعد البلوغ مؤمنا ومات أحدهم بعد البلوغ كافرا، فاجتمعوا عند رب العالمين فرفع درجة البالغ المسلم، رفعه في الجنة، فقال أخوه الصغير: يا رب ارفع درجتي حتى أبلغ منزلة أخي. فقال: إنك لا تستحق، إن أخاك بلغ فعمل أعمالا استحق بها تلك الدرجة. فقال: يا رب فهلا أحييتني وأبقيتني حتى أعمل الأعمال وأبلغ حتى أبلغ فأعمل عمله؟ قال: كانت تلك لمصلحة تقتضي اخترامك، يعني موتك قبل البلوغ، لأني علمت أنك لو بلغت لاخترت الكفر، فكانت المصلحة في قبضك صغيرا. قال: فصاح الثالث بين أطباق النار وقال: يا رب لما لم تمتني صغيرا؟ فما جواب هذا أيها الشيخ؟ يعني سبحان الله، شوف الصياغة، يعني كأنه تمثيل وتخييل. فلم يرد إليه جوابا. هذا النقض لمذهب الجبائي والمعتزلة في أن الله تعالى الله عن قولهم يجب عليه فعل الصلاح والأصلح، وأهل السنة يقولون الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فهدى الله سبحانه وتعالى أقواما وأضل آخرين، وله الحكمة التامة والعلم التام، وما ربك بظلام للعبيد سبحانه وتعالى. يقول الطحاوي: وقدر لهم أقدارا، إنا كل شيء خلقناه بقدر. قدر الله عز وجل مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ومر معنا، وسيأتي الكلام على القدر مفصلا إن شاء الله. قال: وضرب لهم آجالا، يعني حدد الله سبحانه وتعالى للخليقة أعمارا، ما من شيء إلا وله أجل وعمر ينتهي إليه، من الإنسان والحيوان والنبات والشجر وغير ذلك. ضرب لهم آجالا، والله سبحانه وتعالى يقول: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وهنا معنا مسائل تتعلق بقضية الأجل والعمر. الأول نقول إن الأجل محتوم ولا يتغير، الأجل الذي قدره الله والذي علمه الله عز وجل لا يتغير ولا يتبدل ولا يمحى ولا يزيد ولا ينقص على وفق هذه الآية، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. المسألة الأولى مسألة المقتول، المقتول ميت بأجله عند أهل السنة. إذا قتل الإنسان فهذا أجله، ميت بأجله. والمسألة بسيطة، الله عز وجل قدر الأشياء بأسبابها، احفظ هذه الجملة، قدر الأشياء بأسبابها، بأسبابها. قدر أن فلانا يأكل السم فيموت، قدر الموت على فلان بالسم، قدر الأشياء بأسبابها. وقدر على فلان يموت بحادث سير مثلا، وهكذا. كما قدر لهذا الإنسان أن يكون عنده ولد إذا تزوج من فلانة مثلا، قدر الأشياء بأسبابها. وعلى ذلك فهذا المقتول إذا قتل فهل نقص أجله؟ هل قطع عليه أجله؟ لا، استوفى أجله ورزقه ومات في أجله. وهذا ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة، أن المقتول مقتول في وقته، ميت بأجله. فإن قيل لو لم يقتل هل كان سيعيش أو كان سيموت؟ هذا السؤال فاسد. لو لم يقتل معناه لو لم يقدر الله، معناه سؤال عن الشيء الذي لا يكون. ما دام أنه مقتول معناه لن يتغير القدر، سيقتل. هذا سؤال افتراضي ومحال. ماذا لو لم يقتل؟ هل كان سيموت أو كان سيعيش؟ نحن نقول لو لم يقتل بمعنى إذا كان الله لم يقدر عليه القتل فلا ندري، حسب المقدر، قد يكون قدر الله له أن يموت في نفس اللحظة بسبب آخر، وقد يكون قدر الله له أن يعيش. فالجواب المختصر، إذا لم يقدر الله عليه القتل فلا ندري، قد يكون قدر الله له أن يعيش وقد يكون قدر الله له أن يموت بوسيلة أخرى حسب المقدر. المقتول ميت بأجله، قدر الله موته بالقتل كما قدر الله موت فلان بالمرض وآخر بالهدم وثالث بالحرق، الأشياء مقدرة بأسبابها. وقد علم الله سبحانه وتعالى ذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكتب أن فلانا سيقتل في اللحظة الفلانية بالوسيلة الفلانية، وفلان سيموت بالمرض، وفلان سيموت بكذا وبكذا. وهذا الذي في علم الله لا يمكن أن يتغير. وأصحاب علم الكلام المولعون بالجدل هم الذين يعيشون حياتهم في هذه الافتراضات، ماذا لو وماذا لو، وشغلوا أنفسهم وشغلوا الأمة بمثل هذا الكلام. وقد أخبر الله تعالى عن الظانين به ظن السوء، فقال يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لو أن الله سبحانه وتعالى قدر على فلان أنه سيقتل فخرج أو ما خرج، سيخرج ليقتل، سيخرج ليقتل كما قدر الله عز وجل. لو قدر له أن يقتل في بيته سيقتل في بيته، ولو قدر أن يقتل في المعركة سيقتل في المعركة، وهكذا. وقد يقدر الله سبحانه وتعالى أن فلانا يجبن مثلا عن الخروج للجهاد فيقتل وهو على فراشه مثلا، حسب ما قدر الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. لا يموت أحد وقد قطع عليه أجله، قطع عليه رزقه المقدر، المقدر سيناله. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني ابحثوا عن وسائل المباحة في طلب الرزق. ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. الحديث رواه أبو نعيم في الحلية وصححه الألباني في صحيح الجامع. هذا عام في المقتول وغيره، لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. المعتزلة خالفوا في هذه المسألة وقالوا المقتول قطع عليه أجله ولو لم يقتل عاش إلى أجله. ما هو إلى أجله؟ ما هو إلى أجل هذا؟ من الذي كتب إلى أجله؟ ولو لم يقتل، كان المفترض تقول لو لم يقدر الله عز وجل القتل على فلان لعاش إلى الأجل الذي كتبه الله سبحانه وتعالى. وبعضهم يقول إن هذا المقتول له أجلان، أجل بالقتل وأجل بالموت، وإذا لم يقتل عاش إلى الموت إلى أجله. وكل هذا كلام لا قيمة له. وأهل السنة يقولون هذا السؤال خطأ، لو لم يقتل يعني افتراض أن الله لم يقدر عليها، سؤال افتراضي. طيب الشارح يقول وهذا باطل، لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه. يعني هل معنى كلامهم أن الله كتب أجلا وجاء القاتل فقطع الأجل؟ وهذا مبني على مذهبهم الفاسد في أفعال العباد، وأن العبد يخلق فعل نفسه وتنفذ مشيئته عن مشيئة الله. يقولون كان له أجل وجاء القاتل فقطع الأجل. لا، نحن نقول كان له أجل هو هذا، قدر الله عليه أجله هو نهاية هذا، أجله هو أنه يقتل على يد فلان ابن فلان، علم الله ذلك وكتبه وشاءه سبحانه وتعالى. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن المقتول هل مات بأجله أم قطع القاتل عليه أجله، فأجاب المقتول كغيره من الموتى، لا يموت أحد قبل أجله ولا يتأخر أحد عن أجله، بل سائر الحيوان والأشجار لها آجال لا تتقدم ولا تتأخر، فإن أجل الشيء هو نهاية عمره، وعمره هو مدة بقائه، فالعمر هو مدة البقاء والأجل هو نهاية العمر بالانقضاء. وذكر حديث تقدير المقادير قبل خلق السماوات والأرض، قال والله يعلم ما كان قبل ما أن يكون وقد كتب ذلك، فهو يعلم أن هذا يموت بالبطن أو بذات الجنب أو الهدم أو الغرق أو غير ذلك من أسباب، وهذا يموت مقتولا إما بالسم وإما بالسيف وإما بالحجر وإما بغير ذلك من أسباب القتل، وعلم الله بذلك وكتابته له. يعني الشيخ الإسلام الآن سيجيب على إشكالية يعني الذين لا يفهمون مسألة القدر. طيب إذا كان في علم الله كل شيء مقدر ومعروف أن فلان سيقتل وسيقتله فلان، إذن هذا القاتل لما قتل لماذا سيحاسب ولماذا سيدخل النار؟ والجواب سهل، أن علم الله القديم، علم الله وكتابته ومشيئته لا تتعارض مع كون هذا القاتل مكلف مختار، ذهب بنفسه وقتل بنفسه، ولهذا سيحاسب ويعاقب. وسيأتي تفصيل هذا في أفعال العباد، أن العبد يفعل أفعاله بقدرته وباختياره وبإرادته، لا يشعر بشيء يجبره على ذلك، ولكونه مختارا وقادرا ومريدا فإنه يثاب ويعاقب. وعلم الله السابق لا يلزمه. هل يشعر أحد بعلم الله السابق؟ هل يعلم أحد ما الذي كتبه الله عز وجل؟ يعني الإنسان يمشي مختارا إلى المسجد، وقد يمشي مختارا إلى المرقص ولا يشعر بشيء ولا يعلم ما الذي كتب له هذا أو هذا، فليس لأحد أن يحتج بهذا القدر. لهذا يقول شيخ الإسلام إجابة عن هذه الجزئية، وعلم الله بذلك وكتابته له بل مشيئته لكل شيء وخلقه لكل شيء لا يمنع المدح والذم والثواب والعقاب. القاتل يذم لأنه فعل هذا باختياره، وإن كان كل شيء قد سبق في علم الله سبحانه وتعالى. وثم يقول إن القاتل إذا قتل قتيلا مأمورا بقتله كان مثابا، وإذا قتل قتيلا ممنوعا قتله كان آثما، إلى غير ذلك. ويشير شيخ الإسلام إلى فئة أخرى في المقابل، الفئة التي تنفي الأسباب، تنفي الأسباب وتنفي تأثير العبد وتنفي قدرة العبد الحقيقية، فهؤلاء يقولون يقول قال بعض نفاة الأسباب إنه يموت، يعني لو أن القاتل لم يقتله ما الذي يحصل؟ احنا قلنا ما الجواب الصحيح على افتراض هذا السؤال المحال؟ إذا لم يقتل القاتل المقتول هل سيعيش المقتول؟ نقول لا نعلم، حسب المقدر، قد يكون مقدرا أنه يموت بشيء آخر، وقد يكون مقدرا أنه سيعيش. جاء بعض الناس الذين ينفون تأثير الأسباب قالوا لا، نظروا إلى التقدير، هذا قدر عليه الموت ولا التفات للأسباب، لو لم يأتي القاتل لمات. هذا الجواب خطأ، هذا الجواب خطأ، لأن هذا التقدير نحن نقول لو لم يأتي القاتل فسيقع الأمر المقدر بأسبابه، قد يكون هناك سبب آخر لموت فلان، بحرق، بهدم، بقتل على يد شخص آخر، إلى آخره. طيب، وشيخ الإسلام يبسط المسألة، يقول بس لو إنسان قال مثلا هذا رجل عنده ولد، فيقول لك لو لم يتزوج هل سيكون عنده ولد؟ لو فرضنا أن هذا الرجل لم يتزوج هل كان سيكون عنده ولد؟ هذا الكلام هو عكس الحال، وسؤال افتراضي لا يقع، بل الذي قدر هو الذي وقع. طب لو لم يتزوج فلان هل كان سيرزق الولد؟ الله أعلم. يعني لو سئلت مثلا لو لم يتزوج من فلانة هل كان سيرزق الولد؟ نقول قد يكون قدر الله أن يتزوج من غيرها ويرزق ولدا في نفس تلك الليلة، وقد يكون في الغيب أن الله قدر أنه لن يتزوج وسيبقى وسيعيش. قال شيخ الإسلام من هذا الباب أن المقتول يموت بأجله عند عامة المسلمين إلا فرقة من القدرية قالوا إن القاتل قطع أجله. ثم تكلم الجمهور وقالوا لو لم يقتل، فقال بعضهم كان يموت، وهذا خطأ لأن الأجل قد فرغ، وقال بعضهم لا يموت، كلاهما خطأ، إنما الصواب أن يقال لا ندري، لو لم يقتل فحسب ما قدر الله سبحانه وتعالى له. وعندكم الكلام وكلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، نقرأ كلام الشيخ ابن عثيمين في الهامش من شرح السفرينية، يقول مثال ذلك رجل قتل عند زوال الشمس. مثلا لو قال قائل هذا الرجل يعني هو قتل عند الظهر، فجاء واحد يتفلسف وقال هذا الرجل يبقى إلى الليل لو لم يقتل، لقلنا هذا محال، لأن الله سبحانه وتعالى قدر عليه القتل ولا مغير لهذا القدر، يعني ما في افتراض أنه لو لم يقتل، لأن الله قدر أن يموت بهذا السبب في هذه الساعة، فلا يفوت الأجل أبدا بالقضاء. لو قال لو لم يقتل لبقي إلى الليل، نقول نعم لو لم يقتل لم يمت بالقتل، هذا صحيح، لكن قد يموت بشيء آخر، لكن كونه يبقى إلى الليل، يمتد إلى الليل أو لا يمتد إلى الليل، هذا شيء ثان مجهول لنا، إنما المعلوم أنه لو لم يقتل فلن يموت بالقتل، ولكن هذا فرض أمر يمكن أن يقع أو لا، هذا فرض أمر لا يمكن أن يقع ما دام أن الله سبحانه وتعالى قد قدر عليه القتل، يعني هو سؤال محال والجواب عليه بهذا الاختصار. المسألة الثانية، ما المراد بزيادة العمر الواردة في بعض النصوص؟ ما دمنا قد قلنا إن الله قدر لهم ضرب لهم آجالا وأن الأجل لا يتأخر ولا يتقدم. إذا ما معنى ما جاء في النصوص من زيادة العمر بصلة الرحم مثلا؟ هل العمر يزيد عن المقدر عن المكتوب؟ الجواب في هذه المسألة باختصار أن التغيير والزيادة والنقص هو في صحف الملائكة. طبعا مسألة فيها أقوال، هناك من يقول لا زيادة إنما المقصود البركة، يعني يزاد ينسأ، من أحب أن ينسأ له في عمره يؤخر له في عمره قال المقصود هو البركة، وأن يكون له ولد صالح وأن يكون له امتداد لأعماله فلا زيادة ولا تغيير، هذا قول. والقول الأصح أن صحف الملائكة يكون فيها التغيير، فالملك يؤمر بكتابة هذا عمره 50 سنة إذا لم يصل رحمه، فإذا وصل رحمه فعمره 60 سنة. التغيير والمحو والإثبات في ماذا؟ في صحف الملائكة. وأما في علم الله عز وجل فلا تغيير، يعلم الله سبحانه وتعالى أنه سيصل أو لا يصل، يعلم الله أنه سيكون عمره 50 أو 60، لا تغيير في علم الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزق أن يبسط عليه رزقه أو أن ينسأ في أثره، يعني يؤخر في أثره، فليصل رحمه، متفق عليه. وعند أحمد: من أحب أن يمد له في عمره وأن يزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. كذلك الرزق، يعني هل هذا الحديث يعني أن الرزق يتغير؟ كان الرزق مقدرا بكمية معينة وسيزاد الرزق ببر الوالدين، نفس الخلاف، هل المقصود البركة أو الزيادة والتغيير في صحف الملائكة؟ اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث على أقوال ذكرها النووي وابن حجر وغيرهما. قال ابن حجر رحمه الله: قال ابن التين: ظاهر الحديث يعارض قوله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، يزاد له، ينسأ له في أثره، يمد له في عمره. قال: والجمع بينهما من وجهين، أحدهما أن هذه الزيادة كناية عن البركة في العمر بسبب التوفيق إلى الطاعة وعمارة وقته بما ينفعه في الآخرة وصيانته عن تضييعه في غير ذلك. قال: ومثل هذا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم تقاصر أعمار أمته بالنسبة لأعمار من مضى من الأمم فأعطاه الله ليلة القدر. قال: وحاصله أن صلة الرحم تكون سببا للتوفيق للطاعة والصيانة على المعصية. كل هذا يعود إلى أن الزيادة عبارة عن ماذا؟ بركة، بركة وتوفيق واستغلال للوقت. قال: والصيانة عن المعصية، فيبقى بعده الذكر الجميل فكأنه لم يمت، كأن عمره بقي. ومن جملة ما يحصل له من التوفيق العلم الذي ينتفع به من بعده، والصدقة الجارية عليه، والخلف الصالح، وسيأتي مزيد ذلك في كتاب القدر. هذا كلام الحافظ ابن حجر. الوجه الثاني، قال: ثانيهما أن الزيادة على حقيقتها، وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمر، وهذا أصح الأقوال، زيادة حقيقية بالنسبة إلى علم الملك. وأما الأول الذي دلت عليه الآية لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فهذا بالنسبة إلى علم الله لا يتغير، كأن يقال للملك مثلا إن عمر فلان 100 سنة، 100 مثلا إن وصل رحمه، و60 إن قطعها، وقد سبق في علم الله أنه يصل أو يقطع. فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخر، والذي في علم الملك هو الذي يمكن فيه الزيادة والنقص، وإليه الإشارة بقوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي في صحف الملائكة. فالمحو والإثبات بالنسبة لما في علم الملك، وأما ما في أم الكتاب هو الذي في علم الله تعالى، فلا محو فيه البتة، ويقال له القضاء المبرم، قضاء محتوم لا تغير فيه. ويقال الأول يعني اللي في صحف الملائكة القضاء المعلق يزيد ينقص. قال والوجه الأول أليق، هذا كلام ابن حجر بلفظ حديث الباب، فإن الأثر ما يتبع الشيء يعني يمد ينسأ في أثره يعني في توابعه، فإذا أخر حسن أن يحمل على الذكر الحسن بعد فقد المذكور. وقال الطيبي الوجه الأول أظهر، وإليه يشير كلام صاحب الفائق، قال ويجوز أن يكون المعنى أن الله يبقي أثر واصل الرحم في الدنيا طويلا، يعني بركة في حياته وأثر بعد مماته، فلا يضمحل سريعا كما يضمحل أثر قاطع الرحم. ولما أنشد أبو تمام قوله في بعض المراسي توفيت الآمال بعد محمد وأصبح في شغل عن السفر السفر، توفيت الآمال بعد موت هذا الرجل محمد بن حميد الطوسي، قال له أبو دلف لم يمت من قيل فيه هذا الشعر، نبقي أثره بعد موته. ومن هذه المادة قول الخليل عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني الناس كلها تتكلم عليه. وقد ورد في تفسير هذا الكلام كله ما زال ابن حجر رحمه الله، ورد في تفسير هذا الأمر وجه ثالث، أخرج الطبراني في الصغير يعني في المعجم الصغير بسند ضعيف عن أبي الدرداء قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من واصل رحمه أنسئ له في أجله، فقال إنه ليس زيادة في عمره، قال الله تعالى فإذا جاء أجلهم الآية، ولكن الرجل تكون له الذرية الصالحة يدعون له من بعده. هذا قول ثالث، لا البركة ولا الزيادة الحقيقية، بل يكون له ذرية صالحة، وكما ترون أن هذا الحديث ضعيف. اختار شيخ الإسلام رحمه الله الوجه الثاني الذي هو أن الزيادة والتغيير في صحف الملائكة، قال رحمه الله والأجل أجلاني، يعني في الهامش عندكم التأويل بالبركة لما يقال إنه المقصود زيادة البركة في عمره لا يحل الإشكال، لأن أيضا البركة أليست مقدرة؟ إذا ما معنى زيادة البركة؟ خروج عن المقدور، ورجعنا إلى نفس المشكلة، زيادة الرزق عن المقدور، زيادة البركة عن المقدور، زيادة العمر الحقيقي عن المقدور، وجعلنا نفس المشكلة. فالتأويل بالبركة لا يحل الإشكال، كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ما أجدى عنهم شيئا، لأنه يعني إذا كان كتب له بركة معينة فما معنى أنه إذا وصل الرحم زيدت البركة؟ هل تغير القدر؟ فالتأويل بالبركة لا يحل الإشكال. وإنما وكذلك مجيء أولاد صالحين أيضا لا يحل الإشكال، هل كان له هل كان مقدر له عمر معين أو أولاد عفوا أولاد معينون لهم أعمار معينة ثم تغير الأمر؟ فلهذا القول الصحيح أن هناك زيادة حقيقية في العمر وفي الرزق، وهذا يكون في صحف الملائكة. قال الشيخ الإسلام رحمه الله والأجل أجلان، أجل مطلق يعلمه الله عز وجل، وأجل مقيد قضاء معلق. وبهذا يتبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل، ينسأ يعني يؤخر في أثره في عمره فليصل رحمه، فإن الله أمر الملك أن يكتب له أجلا وقال إن وصل رحمه زدته كذا وكذا، والملك لا يعلم أيزداد أم لا، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يستقر عليه الأمر، فإذا جاء ذلك لا يتقدم ولا يتأخر. وعندكم في الهامش قول الرابع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله جعل هذا من باب الأسباب، من باب ليس هناك زيادة ولا نقص، إنما قدرت الأشياء بأسبابها، مثل ما نقول مثلا الله عز وجل قدر على فلان أن يتزوج 4 زوجات فيكون له 20 من الولد، وقدر الله سبحانه وتعالى على فلان أن يصل رحمه فيكون عمره طويلا، وقدر على فلان أن لا يصل رحمه فيكون عمره قصيرا، والشخص نفسه لا يتغير أمره إنما بالنظر إلى الناس. قدر الله على فلان، واضح وجه هذا أنه من باب تقدير الأسباب. قدر الله على فلان من الناس، يعني هو قضاء واحد ليس معلقا، لكن الناس يتفاوتون والله علم وكتب ذلك. وهذا وجه جميل أيضا، أنه هذا من باب الأسباب. قدر الله على فلان أن يعمل صالحا فيدخل الجنة، وقدر الله على فلان أن يعمل سيئا فيدخل النار، وهكذا. فالأمور مقدرة بأسبابها. قدر الله أن فلانا يصل الرحم فعمره طويل عن غيره، ليس أنه يزاد في عمره نفسه. لكن قوله في الحديث ينسأ في أثره، الضمير في نفس الرجل، في نفس الرجل، هذا يرجح ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، أن نفس الشخص كان له عمر يتغير ويزيد وينقص، وليس القضية بالنسبة إلى مجموع الناس، والله أعلم. سئل شيخ الإسلام أيضا رحمه الله عن الرزق، الرزق هل يزيد أو ينقص، وهل ما أكل، هل هو الرزق ما أكل العبد أو ما ملكه العبد؟ فأجاب: الرزق نوعان، أحدهما ما علمه الله أنه يرزقه فهذا لا يتغير، ما في علم الله لا يتغير، لأن التغير يستلزم البداء والجهل، تعالى الله عن ذلك. والثاني ما كتبه وأعلن به الملائكة فهذا يزيد وينقص بحسب الأسباب، فإن العبد يأمر الله الملائكة أن تكتب له رزقا، إن وصل رحمه زاده الله على ذلك، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. شيخ الإسلام رحمه الله يستدل على قضية أن العمر يمكن أن يزاد، وأن هذه الزيادة في صحائف الملائكة، بقصة داود عليه السلام. قال: وكذلك عمر داود زاد 60 سنة، فجعله الله 100 بعد أن كان 40. ومن هذا قول عمر: اللهم إن كنت كتبت لي شقيا فامحني واكتب لي سعيدا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت. ومن هذا الباب قوله تعالى عن نوح: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. تأخير الأجل أي في صحف الملائكة. قال: وشواهده كثيرة. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء الثامن صفحة 540. إذن هذا ما يتعلق بزيادة العمر ونقصانه. أيضا مسألة الثالثة في معنى قوله تعالى، وهي متصلة بنفس العمر: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، يعني هل الإنسان يمكن يزاد في عمره وهل يمكن أن ينقص من عمره؟ أيضا هذا ظن البعض أنه يعارض قوله سبحانه: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والجواب هو كالجواب فيما مضى، أن الزيادة حقيقية والنقص حقيقي، ولكن بالنسبة لصحف الملائكة. قيل كما يقول شيخ الإسلام، قيل إن المراد هو الجنس، يعني جنس الناس، رجل معمر ورجل ناقص العمر، يعني هذا معمر بالنسبة لقصير العمر، وهذا قصير العمر أو ناقص بالنسبة لطويل العمر. هذا قول، هذا القول ينفي الزيادة الحقيقية. القول الثاني أن الزيادة والنقص يقع حقيقة لكن في صحائف الأعمال. لهذا يقول شيخ الإسلام: والجواب المحقق أن الله يكتب للعبد أجلا في صحف الملائكة، فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب، وإن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب. قال: ونظير هذا ما في الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن آدم لما طلب من الله عز وجل أن يريه صورة الأنبياء من ذريته فأراه إياهم، فرأى فيهم رجلا له بصيص ووبيص أو نور، فقال: من هذا يا رب؟ قال: ابنك داود. فقال: فكم عمره؟ قال: 40 سنة. قال: وكم عمري؟ قال: 1000 سنة. قال فقد وهبت له من عمري 60 سنة. فكتب عليه كتاب وشهدت عليه الملائكة. فلما حضرته أي لما حضرت آدم الوفاة قال قد بقي من عمري 60 سنة. قال وهبتها لابنك داود. فأنكر ذلك عليه السلام فأخرجوا الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنسي آدم فنسيت ذريته وجحد آدم فجحدت ذريته. وروي أنه كمل لآدم عمره ولداود عمره. قال فهذا داود كان عمره المكتوب 40 سنة ثم جعله 60 يعني 60 بعد 40. وهذا معنى ما روي عن عمر إلى آخره. قال فلهذا قال العلماء إن المحو والإثبات في صحائف الملائكة وأما علم الله سبحانه فلا يختلف ولا يبدو له ما لم يكن عالما به فلا محو فيه ولا إثبات. وشيخ الإسلام يقول أما اللوح المحفوظ فهل يكون فيه محو وإثبات؟ يقول فيه قولان لأهل العلم، يعني علم الله ليس فيه محو ولا إثبات، اللوح المحفوظ فيه اختلاف، صحائف الملائكة الصحيح أن فيها محو وإثبات وزيادة ونقص. المسألة الرابعة في الدعاء بطول العمر، يعني إذا كان الأجل محدودا فهل يجوز أن تدعو لإنسان أن يطيل الله عمره؟ وهل يكون هذا اعتداء في الدعاء؟ يعني الأجال محدودة ضرب لهم آجالا، إذن هل يجوز أن تقول لإنسان أطال الله بقاءك أو أطال الله عمرك فيكون هذا اعتداء على القدر أو يجوز؟ وجاء في السنة ما يدل على كراهة مثل هذا الدعاء أو أنه لا يفيد، وجاء في السنة ما يدل على جوازه، وسنرى الجمع. والجمع يعني قبل أن نقرأ الكلام، الجمع أنه إذا تضمن هذا الدعاء زيادة في الأعمال الصالحة كان دعاء حسنا، يعني إذا قيل اللهم أطل عمره على طاعتك، اللهم أطل بقاءه على الطاعة، كان دعاء محمودا. أما إذا دعي فقط بطول العمر فهذا أجل مكتوب لا يتغير. روى مسلم في صحيحه عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت اللهم أنتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فلما أمتعني، ما معنى أمتعني؟ أن يطيل الله أعمارهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت الله لآجال مضروبة. والطحاوي أخذ الجملة من هذا الحديث، ضرب لهم آجالا، قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله. ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. إذن لم يستحب النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء المجرد بطول العمر. طيب، ثبت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بطول الحياة، كما روى البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته واغفر له، أطل حياته واغفر له. قال أنس فدعا لي بثلاث، كثرة المال والولد وطول الحياة والمغفرة. قال دعا لي بثلاث فدفنت 103 من أولاده، دفن 103 من أولاده كثرة الولد، وإن ثمرتي لتطعم في السنة 2، إن كان عنده نخلة مثلا تخرج 2، وهذا من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم. وطالت حياتي حتى استحييت من الناس وأرجو المغفرة، يعني استجيب له الأدعية كلها وبقيت هذه المغفرة. وهذا حديث صحيح. كيف يجمع بين هذا أطل حياته وبين بقول النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة، يجمع بين هذا بأن المقصود إذا كان دعاء بالاستمرار على الأعمال الصالحة. ونكمل إن شاء الله عز وجل بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. قلنا هذه المسألة في الدعاء، في الدعاء بطول العمر، وحديث أم حبيبة في أن النبي صلى الله عليه وسلم صرفها عن هذا الدعاء، وهل هذا يعارض دعاءه لأنس رضي الله عنه بطول الحياة؟ الشارح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله يقول: ألا ترى أن الدعاء لتغيير العمر لما تضمن النفع الأخروي شرع، كما في الدعاء الذي رواه النسائي من حديث عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي. هذا دعاء بالحياة لكن مقيد بالحياة على الطاعة، فيه نفع أخروي، فشرع هذا الدعاء: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، إلى آخر الدعاء. قال: ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء. ما معنى لا يرد القدر إلا الدعاء؟ إذا كان له عمر وسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل عمره، فهذه الإطالة هي في صحف الملائكة، وأيضا هذا الدعاء من الأسباب، والله سبحانه وتعالى في علمه قدر أن فلانا يعمل هذا السبب المعين، يدعو ويستجاب له ويطال في عمره. قال الطحاوي رحمه الله: ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. لم يخفى على الله سبحانه وتعالى شيء قبل أن يخلق هذه الخليقة، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. وفي هذا إعادة إثبات وتأكيد لمرتبة العلم، لمرتبة العلم. وفيه رد على غلاة القدرية الذين أنكروا علم الله السابق كما تقدم الكلام. والحقيقة فيما يتعلق بالقدر، أمامكم نص مهم لشيخ الإسلام رحمه الله يتحدث عن القدرية النفاة والقدرية المجبرة التي قالت بالجبر. فهناك من عظم الأمر والنهي وأنكر علم الله السابق أو أنكر شيئا من القدر، هؤلاء القدرية النفاة عظموا الأمر والنهي وقالوا إن الإنسان هو الذي يحاسب وهو الذي يعمل، وأرادوا أن يخرجوا أفعال العباد عن تقدير الله عز وجل، لكنهم عظموا الأمر والنهي. وهناك فئة عظمت القدر وهونت من شأن الأمر والنهي وقالت: الأشياء مقدرة وبالتالي فلا داعي لأن يعمل الإنسان. أيهما أقرب للشريعة أو إلى حماية الشريعة؟ مع أن كليهما على ضلال، لكن الأولون الذين عظموا جانب الأمر والنهي أقرب من الجبرية الذين آمنوا بالقدر إيمانا ليس صحيحا طبعا، وأهدروا جانب الأمر والنهي. قال الصحابي رحمه الله: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وهذا من جميل صنع الطحاوي رحمه الله، أنه ذكر الأمر والنهي بعد الكلام على التقدير، على العلم وعلى القدر. ذكر الأمر والنهي بعد الكلام على الخلق والقدر لأمرين، أو إشارة إلى أمرين: الأول أن الله خلق الخلق لعبادته وطاعته واتباع أوامره ونواهيه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والثاني أن مدار النجاة على الجمع بين الشرع والقدر. أهل السنة يجمعون بين الشرع والقدر، يعني لا يعارضون بين هذا وبين هذا. والظاهر أنه لا بد نتوقف على كل. بقية المسألة سهلة، بقية المسألة سهلة، لكن فيها إشارة إلى أن الذين عظموا جانب القدر وألغوا الأمر والنهي قاد بعضهم قادهم إلى القول بتعطيل الأوامر والنواهي، ولا سيما أصحاب وحدة الوجود أسقطوا جانب الأمر والنهي واعتمدوا على التقدير السابق. لعلنا نعود إلى هذه الفقرة فيما بعد إن شاء الله، ونكتفي بهذا. وأذكر الإخوة بدورة فضيلة الشيخ وحيد في الجمعية الشرعية، والشيخ حمادة معه أوراق لإعلانات الإخوة اللي من خارج المدينة، يعني نحتاج أوراق الإعلانات. يراجع أخونا الشيخ حمادة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.